ناخذ شرح اصول السنه. وكان الكلام في رؤيه الله جل وعلا يوم القيامه. الايمان برؤيه الله، والسؤال هل نرى ربنا يوم القيامه؟ نعم، اذا كنا مؤمنين، لان المؤمنين من جزائهم العظيم انهم ينظرون الى الله عز وجل ويرونه كما يرى الناس القمر ليله التمام، او كما يرى الناس الشمس ليس دونها سحاب. فالرؤية حق، والأحاديث فيها متواترة، وما كذب بالرؤية إلا المعتزلة ومن أشيع، أشيع في عقيدتهم معتزلة. رؤية الله في الدار الآخرة، ننظر إلى وجهه سبحانه عز وجل، وهل هذا يخالف قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أم لا يخالف؟ لأن النظر والبصر غير إدراك البصر، لا تدركه الأبصار ولكن يرى. طيب، مثل السماء تراها ولا لا تدركها؟ طيب، هل معنى رؤية الله عز وجل أن نحيط برؤيته؟ فأنت الآن حين ترى الكتاب هذا تحيط به، بل حين ترى عمارة مع أن عينك صغيرة لكنك تحيط بالعمارة كلها، تراها كلها من بعيد، تنظر فترى عمارة بليدة، ترى الأهرامات الثلاثة كلها تدخل مع أن عينك صغيرة لكنك تحيط بها رؤية. فهل إذا نظرنا إلى وجه الله نحيط بوجه؟ لا، لا يشترط. فأنت أيضا ترى السماء، لكن هل تحيط بها؟ تحيط؟ لا يمكن. فكذلك نرى الله عز وجل بكيفية لا نعلمها. هناك كيفية ولا لا توجد كيفية أصلا؟ وما معنى قول العلماء بلا كيف؟ يعني بلا كيف معلوم، ولكن هناك كيف، هناك كيفية لاستواء الله، وكيفية لكلام الله، وكيفية لنزول الله، وكيفية لرؤية الله، لكل شيء كيفية. وأما قول العلماء بلا كيفية، يعني بلا كيفية يعلمها البشر، ولكن هناك كيفية يعلمها الله جل وعلا. والمعتزلة نفوا رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فرد عليهم أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله. واحتج ابن القيم رحمه الله بسبع آيات من القرآن، احتج ابن القيم رحمه الله بأدلة رؤية الله بسبع آيات من القرآن. أول آية احتج بها ابن القيم: واعلموا أنكم ملاقوه. أول آية احتج بها ابن القيم رحمه الله: واعلموا أنكم ملاقوه، فكيف نلقاه ولا نراه؟ واعلموا أنكم ملاقوه. قال ابن القيم: واللقاء لا بد فيه من رؤية ومعاينة. قال ابن القيم رحمه الله: واللقاء فيه لا بد، واللقاء لا بد. أنت ما تسمعني أنا؟ اسمع، ما تسمع. قال ابن القيم رحمه الله: احتج ابن القيم بكم آية؟ سبع آيات. أول آية احتج بها: واعلموا أنكم ملاقون. فقال: واللقاء لا بد فيه من الرؤية والمعاينة. واحتج أيضا بقول الله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقال: إن الله عز وجل يتمدح ولا يتمدح بمجرد النفي، وإنما يتمدح بالنفي المتضمن للإثبات. وأما لا تدركه الأبصار ففيه الرؤية إثباتها، وإنما نفى الإحاطة ولم ينف الرؤية. لما قال لا تدركه الأبصار فهذا نفي إحاطة لا نفي رؤية، نفي إحاطة لا نفي رؤية. تراه لكن تدركه لا، تراه لكن تحس به لا، ماشي كده؟ ففي إثبات الرؤية. فأنت حين ترى الشيء ربما لم تحط به، فأنت ترى السماء ولا تحيط بها، وترى الشمس ولا تدركها، وترى القمر ولا تدركه، وترى النجوم ولا تدركها، وترى السماء ولا تدركها، وهكذا. إذن هناك موجودات ترى ولا يحاط بها. فكذلك الله يرى ولا يحاط به سبحانه، يرى ولا يدرك جل وعلا. واحتج أيضا ابن القيم رحمه الله بآية قول الله عز وجل لموسى: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقال لن تراني، احتج بها ابن القيم رحمه الله. لو كان هذا الأمر مستحيل لما قال له لن تراني، وإنما كان قال لا أرى لا تراني، لكنه قال لن، ولن لا تفيد النفي المؤبد أبدا، وإنما الذي يفيد النفي المؤبد لا. ولذا مع أن الله قال ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف، يعني معناه رؤية ممكنة مش كده؟ فلو لم تكن رؤية ممكنة ما قال له فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لكن موسى عليه السلام في الدنيا لا يطيق رؤية الله، لا يتحمل هذا. تركيب البشر أنهم لا يطيقون الآن رؤية الله عز وجل، وإنما بعد يوم القيامة الله عز وجل يجعلهم يطيقون. نحن الآن لا نطيق، لكن يوم القيامة نطيق، بل من أول الموت تتغير المسائل، لأن الله قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالإنسان من بعد الموت وبعد البعث يتغير حاله. هل ممكن الشيطان يضحك على أحد يوم القيامة؟ خلاص انتهت المسألة، الغيب صار شهادة، الحقائق ظهرت والأباطيل استبان. في الحديث الصحيح قال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني معناها أن البشر الآن لا يتحملون، لكن الله جل وعلا بعد ذلك يجعلهم يتحملون سبحانه جل وعلا. الجبل يندك لرؤية الله، فهل يطيق الإنسان أن ينظر إلى الله عز وجل؟ لا يمكن. ومن الآيات التي احتج بها كم آية ذكر لهم؟ واعلموا أنكم ملاقون، وقال لا تدركوا الأبصار، وقال لن ترون، وقال في الرابعة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى وزيادة، والحسنى الجنة، والزيادة رؤية الله عز وجل. هذا تفسير من؟ تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رواية صحيح. وقال كثير من الصحابة الزيادة يعني رؤية الله عز وجل، كثير من الصحابة رضي الله عنهم قالوا الزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. ولذا الله يقول لعباده حين يدخلون الجنة سيقول لهم هل تريدون شيئا أزيدكم؟ هم طبعا في نعيم ولبن وعسل وخمر وماء غير آسن وحور وأشجار وجنات وخيرات، فهم في نعيم عظيم جدا. فيقول هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيتعجبون البشر، تتعجب فيقولون ماذا نريد وقد بيضت وجوهنا، اللي هو يوم تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. أهل الفرقة أسود وجوههم، ولذا لا ينبغي أن نكون من أهل الفرقة أبدا. فأهل الجماعات مهما حسنت نياتهم هم من أهل الفرقة والاختلاف، ولا بد لهم من تسويد الوجه والقيام، لا بد ما لم يتوبوا. فقالوا ألم تبيض وجوهنا أو قد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا يعني أعطيتنا النعيم والخيرات. فيتجلى لهم ربهم فما يتنعمون بنعمة ولا يجدون أفضل من رؤية الله تبارك وتعالى. لا توجد نعمة أعظم من رؤية الله سبحانه. والأحاديث التي تتكلم عن الرؤية درجتها متواترة، عارفين متواتر يعني متواتر 10 فما فوق من الصحابة رضي الله عليهم. هذا الحديث حديث الرؤيا رواه كم؟ 30. أحاديث الرؤيا رواه 30. أحاديث من كذب عليه متعمد رواه كم؟ 70 وزيادة 70. اللي هو من كذب عليه متعمدا ثلاث اللي هو مقابل النار، أحاديث الرؤية رواية صحاب وأجيال منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه ترون ربكم عيانا عيانا، ترون ربكم عيانا مش عين عين، لأن اسمها العين ولا العين العين، ترون ربكم عيانا يعني بعينك، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، والإنسان يستطيع النظر إلى الشمس في الصبيح في الصباح وفي المساء صح ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم. فقال وإذا ثبت عن الأسماع، كلام أحمد في الأصل، وإذا ثبت عن الأسماع يعني إذا ثبت بالنقل، يقول الدليل السمعي يعني الدليل النقلي يعني من الكتاب والسنة، وإذا ثبت لا وإن نبت عن الأسماع يعني إن بعدت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، يعني المستمع استغرب الإنسان ينظر إلى الله، إذا استغرب منها المستمع فإن أهل الحق يتلقونها بصدور رحبة. أنت عمرك استغربت أنك ترى الله يوم القيامة؟ يعني عمرك استغربت قلت شيء غريب أن أرى الله يوم القيامة؟ لو كنت من أهل الحق فلم تستغرب، ما تشرح هذا اسمع الكلام، لكن النبي لكن أحمد بن حنبل قالوا إن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، ستجدها في المتن هذه. قال وإنما عليه الإيمان بها، يعني على المسلم أن يؤمن بها، يعني أن يؤمن بالرؤية تماما. طيب وألا يرد منها حرفا واحدا، أنا كلام أحمد هو وإن نبت عن الأسماء استوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، مش هذا كلام أحمد عندك؟ لأن الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا حتى في المزاح، لكن حديث لا يدخل الجنة عجوز هذا لا يصح، أنه قال للمرأة لا يدخل المرأة لا يدخل الجنة عجوز هذا حديث لا يصح غير صحيح غير صحيح حديث غير صحيح غير صحيح غير صحيح، وأن ليس فيه كذب لأن فعلا لا يدخل الجنة عجوز، لكن المرأة والولد حديث غير صحيح. وألا يرد منها حرفا واحدا، إياك أن ترد حرفا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا لما قالوا لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو كان الوحيد المسموح له بكتابة الأحاديث، ولا تقل أبا شاه، هناك رجل اسمه أبو شاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، حديث صحيح في البخاري، لكن أبا شاه كتب حديثنا وحديث ثاني وكتب، لكن عبد الله بن عمر يتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب عنه يكتب، ولذا الصحيفة تسمى الصحيفة الصادقة، وجميع أحاديثها موجودة في مسند أحمد، جميع الصحيفة الصادقة موجودة في مسند أحمد. مسند أحمد محقق بتحقيق الحفظ بن حجر العسقلاني، عمل لا في عنده كتاب اسمه الذب عن مسند أحمد، ففيه أنه يعني بحث في كل أسانيد أحمد رحمه الله. ماذا تحصل؟ مرجع الصحيفة الصادقة هذه؟ مسند الإمام أحمد، مسند أفضل من من؟ طبعا لا أدري طبعا لا أعرف طبعا، لكن أنا أنصح بالأسانيد بالحديث نفسه، حديث موجودة الكتب التسعة موجودة أحاديث فقط. قال وأكتب، لما النبي صلى الله عليه وسلم لما سمح لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب فكان يكتب، فقال له الناس كيف تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر أحيانا يغضب أحيانا يفرح، فربما قال يعني كلاما لا ينبغي أن نكتبه، فقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج أو لا يخرج إلا حقا. يا أخوان صلى الله عليه وسلم يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حمل الفتح فإن لم يكن فإقامة الحج عليه. وإذا يعني دعونا إنسان وأخاف تشريد به وفضحه يجب التشريد به وفضحه على طول أن تقول الإنسان خلي بالك الذي تقول خطأ ومخالف للحق ومخالف للسلف وتبين له. فإن استبان ثور الحجة فرجع الحمد لله، فإن لم يرجع فما الحل؟ وأن يقال للناس انتبهوا في الحتة الفلانية اللي شكله كذا لا تحضر عنده ولا تسمع له فهو ظالم كذا. منافقون هل يؤخذ من ذلك عدم ذكر أهل المبتدعة ولا يؤخذ من دراسة المفاسد والمصالح؟ دراسة المفاسد والمصالح. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا لرعدت الأنوف ولاختلطت سيوف القبائل بعضها ببعض، لدرجة إن الخزرج علموا أن ابن سلول رأس النفاق والنفق الدرك الأسمى النار، ومع ذلك سيوفهم كالجهس. ينفع بقى؟ ينفع؟ أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. ستشتبك السيوف ويقال إن محمدا يقتل أصحابه، ولذا امتنع صلى الله عليه وسلم. لكن في التحذير كان يحذر بالأعيان، انكح أسامة، أما معاوية فصعلوه كل أمل، وأما أبو جهم فكان. فالتشريد بأهل البدعة هذا ما يدرج عليه السلف فضائح، وإلا لماذا ذكر الله أبا لهب باسمه؟ لا، الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة ومات مؤمنا، شرط أن يكون أن يموت مؤمنا، أما إن مات كافرا فليس بصحابة. نعم أصحابه، لأن الناس ستقول ذلك وليس أقول لك أنه أصحاب. هل سيقولون إن محمدا قتل منافقا؟ سيقولون قتل صاحبا له. سمى له المنافقين وأسر إليه بهم. ما هذا الحديث؟ لأن فيه مفاسد ومصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم درس في كثير مسائل المفاسد والمصالح، وإذا لم يهدم الكعبة وقال إن قومك حدثاء عهد بكفر، ففيه مفاسد ومصالح. لكن أهل البدع لا بد من التحذير، بل هي المصلحة، هذه المصلحة الكبرى. لأنك إن تركت المنافقين وتسمية المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل تخشى أن يجتهد المنافقون فيحولوا المؤمنين إلى منافقين؟ يعني هل كان ممكن المنافقين ياخذوا مثلا مصعب بن عمير يحولوه إلى منافق؟ ها؟ هل كان ممكن ياخدوا زيد بن حارثة فيحولوه إلى منافق؟ طيب السكوت عن أهل البدع هل ممكن يأخذ عوام الناس ويحولوه إلى مبتدع؟ طيب يبقى السكوت كيف؟ السكوت كيف؟ لو سكتنا على الخوارج أو لا؟ أهم سكتنا عليهم سنين فحولوا أهل حولوا 90% من الشباب في المجتمع الإسكندرية إلى خوارج؟ فهل تسكت حتى يضيع الباقي؟ هل تسكت حتى يضيع الباقي؟ لا يمكن، فلا بد من التحذير. طيب يبقى إذا هل نتعلم المناظرة والجدال بقصد الهداية والبيان لا بقصد الظهور؟ بقصدنا هداية الآخرين وبيان الحق للعالمين. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. الكلام فيه بباطل، أما الكلام فيه بحق فهذا واجب أهل السنة. الكلام في القدر بكلام أهل الباطل لا يجوز، وأما الكلام بحق فقد تكلم الصحابة بحق وردوا على المبتدع. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بهذه الآثار. يعني لا يقول طيب في 30 حديث الرؤية لكن مش جاية في دماغي، لازم يقعد يجادل. طب إزاي؟ طب هل نرى ربنا فهنشوف له أنف؟ هل نرى لله شفتين؟ هنا داخل في الجدال ولا داخل في الجدال بغير أي؟ هذا غلط. احنا نتكلم في إثبات الرؤية لا في تفاصيل الرؤية، لأن التفاصيل لم تثبت. وهكذا وينصح بترك الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. الكلام فيه بالإيه؟ بالباطل، وأما الكلام بالحق فواجب، بل التعليم فيه واجب. وقد ورد أحاديث في النهي عن الجدال والخصومات، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأناس يتناظرون في القدر فغضب حتى كأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه جدا، وقال أتريدون أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ الناس تقول الإنسان مختار لأفعاله ويحتجون بآيات في ظاهرها في الاختيار، وأناس يقولون الإنسان ليس مختارا لأفعاله ويحتجون بآيات ظاهرها أن الله عز وجل خلقهم وخلق أعمالهم ومع ذلك أن لا إرادة له. والصحيح أن يجمع بين هذا وبين ذلك، أن الإنسان الله خلق له إرادة، فالإنسان له إرادة، لكن هذه الإرادة تحت إرادة الله. إلغاء إرادة الإنسان باطل. إثبات إرادة الإنسان دون هيمنة إرادة الله عليها باطل، لكن إثبات إرادة الإنسان وإثبات هيمنة الله عليها هو الحق. فمن أراد أن يأخذ بآيات فيها إثبات الإرادة للإنسان وحده وآخر يأخذ بآيات فيها نفي الإرادة، يبقى هذا من الجدل بالباطل، وإنما لابد من جمع كلام الله بعضه ببعض. فهذا هو، ولذا لا بد أن تجمع دائما بين الوعد والوعيد، لا أن تأخذ الوعد وحده ولا أن تأخذ الوعيد وحده، فلا يصح. ما هذا الجبرية والقدرية؟ الجبرية يرون أن الإنسان مجبور على أفعاله كلها، والقدرية يرون أن الإنسان مختار لأفعاله كلها. والصحيح أن الإنسان ليس مختار لأفعاله كلها ولا مجبور على أفعاله كلها، وإنما له إرادة يختار بها، وهذه إرادة خلقها الله وتحت إرادة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة. لو تكلمت بكلام أهل السنة وغرضك الجدال والمناظرة فقط فلست من أهل السنة، وإنما لابد أن يتغرضوا بالفاية والأشياء والبيان والدلالة. وعلى كل حال إن الله أباح لنا الجدال، أن ربنا نهانا جدال أنا أمرنا بالجدال هو بالحسنى. وما معنى الجدال بالحسنى؟ طيب الجدال بالحسنى له معنى وهو ضمني نصر الهدايه والارشاد، ومعنى يلحقه هو الشرعي الصحيح. فلما تيجي تجادل احد يكون نيتك اولا هدايته، ثانيا لما تجادل لا تجادل الا بحقك، ولا تقل على الله ما لا تعلم، ولا تدعي على الله عز وجل ما لم يقله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام. أما الشخص إذا كان يميل إلى الغضب والصراع فسيب تركه. أحيانا بعضنا يجادل إنسانا ويكون هذا الإنسان ممن يشتد بالفعل ويغضب ولا يتقبل ولا يفهم، فاتركه هذا لأنه لا فائدة فيه، لا فائدة فيه. الشخص الذي يريد أن يفهم ويريد أن يتبين هذا الذي تبين له، لكن شخصا لا يسمع ويهب ويقوم هذا أرح رأسك منه وأرح لسانك منه ووفر وقتك عليه، لا فائدة، لأنه أصلا لا يسمعك، هو ينظر إليك ولكنه لا يراك، هو يستمع إليك ولكنه لا يسمعك، هو يسمع ما بداخله، فلا تتعب نفسك معه. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يأتيه بعض الخوارج ليناظرهم ما يناظرهم، ويأتيه بعض الروافض ليجادلهم ما يجادلهم. يعني أحيانا يأتي خوارج ويرفض يتكلم معه، وأحيانا يأتي روافض الشيعة ويرفض يتكلم معه. ليه؟ لأنهم يعلم أنهم لن يستمعوا ولن يفهموا ولن يفقهوا فيتركوا. ولذا أحيانا أهل العلم يأتي أناس يسألون فيسكت ولا شيء، هو يعلم ماذا يريدون من السؤال وماذا سيقولون وماذا سيرد عليهم وأنهم لن يقتنعوا فلا يتعب نفسه. قال إذن ينبغي أن ندع الجدال. ما المقصود بأن ندع الجدال؟ ندع الجدال بالباطل وبغير نية الإصلاح والهداية، ويسلم ويؤمن بالآثار، هذا هو الواجب. الآثار يعني السنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤمن بالآثار وترويها للناس وتشرحها وتبينها لهم إن كان يصعب عليهم فهمهم. فإذا رأيت أحد يجادل بالتي أحسن يريد الاستفادة فهذا يكلمه وبين لك، لكن بعض الناس لا يستوعب ولا يريد أن يستوعب، فإن لم يكن منصفا فلا يريد فيه. ودائما أنا أقول لبعض الإخوة انظر للشخص الذي تكلمه، كان في إنصاف كلمه، إن لم يكن في إنصاف لا تتعب نفسك، ما عندنا وقت نضيعه. ولذا أخوكم الأخ خالد عبد الرحمن، بعضكم تسمع خالد عبد الرحمن، أخوكم الأخ خالد عبد الرحمن اللي هو عمل كتاب كتب ومنها كتاب التبليغ اللي وزعناه عليكم، تبليغ الكتاب جيد جدا وطيب جدا. هذا الأخ استدعى شخصا من الصعيد أحمد فراج وتكلم معه في مسألة جنس العمل، وعمد فراج يمتحن الناس بجنس العمل وامتحن الناس بها بدعة، فكلم وبين له. وعماد فراج يتهم الألباني بالإرجاء بالوقوع في الإرجاء، ويتهم ربيع المدخلي بالوقوع في الإرجاء، وتطاول فتهم ابن باز وابن عثيمين ومحمد عبد الوهاب. فأخوكم خالد عبد الرحمن بين له أنه أنت لم تفهم كلام المشايخ، هذه كلامك وهذه كلام المشايخ مختلف عما فهمت عنه، ففهمه. وكلما فهمه يلف إلى قضية أخرى، كلما فهمه يلف إلى قضية أخرى حتى حصره وأقام عليه الحجة قوية جدا. فالتاني وعد بأنه يرجع ولم يرجع، فاضطر خالد الرحمن أمس أن يكتب المقالة ويبين فيها ما دار ويقيم الحجة عليه، ثم قال يعني معنى ذلك أن هذا لابد أن يحذر منه ولابد أن ينهى عن السماع إليه، وهذا أول الغيظ. وإلا أهل السنة في مصر كانوا متوقفين في الرد عن مثل هذا، لكن بدأ الرد بخالد عبد الرحمن. فالمقصود أنه لما جادله لم يجده منصف، فاضطر أنه يحذر منه ويبين باطله خلاص. طيب، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، احنا استفدنا هذا، ما ليه رجعنا تاني؟ ورؤية الله على الله انتو حاجة صعبة. طيب بس احنا كلمنا، قلنا ابن القيم ذكر آيات وذكرنا كم واحدة، احنا أربعة بس، وما ذكرنا ولقد ما ذكرنا باقي الآيات، المفروض باقي ثلاثة في كلام خمسون. ايه صفحة خمسون يعني؟ الأصل؟ ما أنا مش عارف فيه. أنا راح مني ال طيب على العموم. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. احنا ذكرنا الحكم فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى ربه. الميزان يعني ماشي. طيب لو واحد قال لك محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه والدليل لقد رأى وحدة أخرى في سدرة المنتهى، تقول هذا المقصود به جبريل؟ تمام. طيب ولو استغل ايه ما كذب الفؤاد وما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، تقول هذا في لأن ما كذب الفؤاد وما رأى ليس جبريل فقط، ولكن رأى آيات كثيرة جدا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وإن قيل لك ماذا رأى؟ وهذه منزلة عظيمة جدا، لأن من رأى الحجاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم لا نظن أن أحد رأى الحجاب، ولا حتى جبريل عليه السلام. الدليل أن جبريل عليه السلام وحلق جبريل صلى الله عليه وسلم، فلما على رأى الحجاب إذن جبريل في موقع لا يرى منه. طيب يعني كل عقائد أهل السنة ليست موجودة عند شيخ قطب، لا نتعجب لماذا يغضبون منا حين نهاجمه. هذا الرجل يترك كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفه عمدا، فكيف لا نهاجمه؟ لا أدري والله. هل كذبت بقول الله عز وجل ووضع الميزان؟ يقول لا، ولكن هذه معاني، وحتى عند الإنس والجن والملائكة معاني. طيب الإيمان بالميزان، هل نؤمن؟ العبد يوزن ولا الأعمال هي اللي توزن، ولا صحائف الأعمال اللي توزن، ولا ثواب الأعمال هو اللي يوزن؟ الكل، الأربعة، العبد نفسه يوزن وثواب أعماله يوزن وأعماله توزن وصحائف الأعمال توزن. فأما الدل عن العبد يوزن، قال البخاري يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وأما الدليل أيضا فحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد يجتني الكباث، صعد يجتني الكباث يعني قطع السواك، شجر السواك، شجرة الأراك يعني، فصعد أتسلق عليها ابن مسعود يجتني الكباث يعني يقطع السواك، فنظر الصحابة إلى رجليه فعجبوا من دقة ساقي فضحك، يعني رجليه رفيعة فضحك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقي؟ فوالذي نفسي بيده إنهما في الميزان لأثقل من أحد. إذا مين يوزن؟ الإنسان. هو دليل ابن مسعود برجليه اتحط في الميزان صح. وأما الدليل على أن الصحائف توزن فحديث البطاقة صح ولا لا؟ فأسألك ماشي. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر فنؤمن بذلك ونصدق به. وأما من أعرض عن ذلك فإننا نعرض عنه، نترك مجادلته لكن نبين باطله ونحذر منه. ولذا خلي بالك من العبادة من التعبد، إنك كل شوية كلمة ستقول كل شوية، لأن أنت لما تحذر مثل القب أنت في الحقيقة تحمي جناب التوحيد، لأن الناس لا زالت تقرأ. متى نكف عن الكلام في سيد قطب؟ لما تحرق جميع كتبه ولما يتبرأ منه الجميع. إذا نسي ننساه، إذا خلاص ننساه وندفنه وانتهينا منه، لكن طالما هو لسه موجودا وما زال الناس يتكلمون ويحتجون به ويدافعون عنه، فطالما سنحذر منه ومنهم وندينه وندينهم، ولا لا؟ وهذا من الواجب. طيب العبد يوزن يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، يؤتى بالعبد السمين جدا ويوزن في الميزان فلا يساوي عند الله جناح بعوضة ولا ينزل الله. ماشي. والعبد يوزن بدليل دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه. أهل الجهمية والمعتزلة ينكرون الميزان، والشيعة ينكرون الميزان. ما خلاص ما انت تعرف لأن الشيعة تسوق ضلالة من النبي. طيب الميزان هل توزن السجلات اللي هي الصحف؟ نعم، بحديث البطاقة قضية صلى الله عليه وسلم رواه، ويقال لصاحب البطاقة هل لك عمل؟ هل لك من خير؟ هل لك من عمل؟ فيقول لا، فيقول الله له بل لك عندنا حسنة ولا يظلم ربك أحدا، فتوضع لا إله إلا الله في كفة كفة، ما تقولش إيه كفة، فتوضع لا إله إلا الله في كفة، وتوضع هذه السجلات في كفة. كم سجل؟ 99. فترجح بهما لا إله إلا الله لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء سبحانه وجل وعلا. حديث صحيح الترمذي وصحيح الترمذي وحديث صحيح. ما هم قد نقضوا لا إله إلا الله، ما المسلمين قال لا إله إلا الله، واليهود يقول لا إله إلا الله، تنفع لا إله إلا الله؟ لا بد من شروط لا إله إلا الله لكي تنفع صاحبها يوم القيامة. أما من قال لا إله إلا الله ودس القرآن، من قال لا إله إلا الله محمد ليس رسول الله، هذا هو المسلم. طيب من قال لا إله إلا الله، طيب من قال لا إله إلا الله والله تزوج وأنجب، من قال لا إله إلا الله ولا أؤمن إلا بنص القرآن نص الثاني لا، من قال لا إله إلا الله وأنا أكفر بجميع رسل الله، هل كنت ناقض لا إله إلا الله؟ المهم لا إله إلا الله يأتي معها ناقض ينقضها. طيب فالسجلات الرجل لم يأتي بناقض، خد بالك لم يأتي بناقض، ولكنه لم يأتي بحسن بعد لا إله إلا الله، حتى لو حديث أعيان، لأن لو حديث أعيان وهذا الرجل لم يعمل خيرا قط لابد أن يستنبط منه أن من لم يعمل خيرا قط يعفو الله عز وجل، لأن في حديث عموم غير حديث البطاقة، أحاديث يخرج يخرج الله عز وجل من النار من لم يعمل خيرا قط، حديث صحيح البخاري. ولو وضعت السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، والله قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فهي موازين كما ذكر الله عز وجل، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال ومن خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون، خفت يعني خفت موازينه هو نفسه وأعماله سواء، كل خف، لأن بعض الناس يوم القيامة يأتي بأعمال مثل الجبال ولكن فيها الرياء، ستصير سرابا، هو جاي بأعمال مثل جبال تهامة لكنها تصير كلها سرابا والعياذ بالله، فلا بد من الإخلاص. وكان سيد قطب ينكر الميزان وينكر رؤية الله عز وجل، ينكر رؤية وينكر الميزان. ماشي. إثبات الميزان اللسان هذا قول الصحابة، لسان الميزان، أنت شفتش ألم ترى ميزان من الميزان القديمة؟ الميزان بيبقى فيه كفتين كده وفي النص فيه شيء بارز كده يسمى لسان الميزان، كان هذا الميزان موجود عند الصحابة رضي الله عنهم، فهو هذا الميزان موجود يوم القيامة، ميزان صحيح. مو تقول لي طب شوف الميزان مؤشر كده، المؤشر هذا لسان، لكن لابد من كفتين برضه. طيب هذا الميزان الأصل الذي بعد ذلك تكليم الله لعباده يوم القيامة، ربنا يكلم العباد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان، هذا أصح نطق لللفظة، ترجمان. إذن ربنا سيكلم كل واحد لوحده، مليارات. ما منكم من أحد، منكم هنا ليس المقصود بها الصحابة فقط، أنا منكم يا مسلمون، من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. والله سيكلم الخلق أجمعين. هل سيكلم الكفرة؟ أيوة سيكلمه، بس كلام ليس فيه الرحمة، ليس فيه الرحمة. قال الله: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. هم اتكلموا وكلموا ربهم، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. ويوم يناديهم يعني يا كفار، فيقول أين شركائي، فين الشركاء اللي كنتم تعبدوهم؟ سيقول يا رب العالم يأتيكم صح، واضح أن ربنا سيكلمه. سيكلمهم الله ويرون الله، ولكن ليس الرؤية التي هي فيها النعيم، ليست بالزيادة على الحسنى، ولكن هذه رؤية الغضب، رؤية الغضب. ولكن سيكلمهم ربهم عز وجل يا بني آدم، سيكلم البشر أجمعين. فالكلام كلام يحصل، والله عز وجل الكلام بقى زي الرؤية بالضبط في عدم الكيفية، أو في عدم علمنا بالكيفية، في أن الرؤية لا تكون إلا يوم القيامة، وأما الكلام فيكون قبل يوم القيامة. أدت أن الله كلم موسى تكليما، وكلم إبراهيم عليه السلام، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، وكلم نوح عليه السلام، مش كده؟ وكلم الملائكة يكلم ملائكة إلى الآن. فهناك اتفاق بين الرؤية والكلام، فهم كلام يكون قبل تفصيل في تشبيه الرؤية، لأن صوت الله عز وجل كسلسلة على صفوان يسمعها الملائكة كذلك، وهذا تشبيه لأثر الصوت وليس بالصوت نفسه، لأن الله ليس كمثله شيء وصفاته ليس كمثلها شيء، وإنما أثر الصوت كسلسلة على صفوان، سلسلة يعني حديث شديد على صفوان، يعني حجر صوان. والإيمان بالحوض وصفة الحوض، نؤمن بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته. الورود يعني الذهاب للشرب، عرضه يعني إذا هو مربع مسيرة شهر، مسيرة شهر مسيرة الشهر، وقال مسيرة آنيته كمدد كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار. أما مسيرة الشهر فقد رواه البخاري في كتاب باب الحوض، دليل فين في البخاري من كلام من رسول الله قال مسيرة سواء، قال لم طوله وعرضه سواء، وهذا أيضا في البخاري طوله وعرضه سواء، وفي مسلم في كتاب الفضاء كانت إلى صنعاء، من المدينة إلى صنعاء، هل كانت الإبل تضرب المسافة من المدينة إلى صنعاء في شهر؟ ربما فمسيرة الروح من المدينة إلى من سماع الغيب إلى سمعان. اللي في البخاري كتاب الرقاق باب الحوض حديث رقم 6580 من المدينة إلى صنعاء في البخاري من المدينة إلى صنعاء. وقال الله إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعني إن كاهنك حاقد عليك هو الأبتر. وإذا الكوثر هل هذا هو اسم الحوض أم اسم نهر يسمى الكوثر؟ الله تعالى أعلم. البعض قال هذا نهر يسمى الكوثر، والبعض قال هذا اسم الحوض، والبعض قال الحوض والنهر سواء، والبعض قال الحوض نهاية النهر وهو الصحيح. أنت تتصور أن في نهر وفي حوض، هل النهر هو الحوض وهل النهر هو الحوض؟ القولان صحيحان وليس يختلفان. النهر يمتد النهر ثم ينتهي إلى حوض، يمتد النهر وينتهي لحوض، فهما سواء وهما ليس سواء، سنوان وغير سنوان، يعني هو نهر وآخر إيه؟ وهذا الحوض يزاد عنه، يعني يبعد عنه المرتدون والمنافقون. وقال القرطبي ويلحق بهم أهل البدع، ويلحق بهم أهل البدع. أهل البدع لا يمكن يشربوا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الحديث لرسول الله، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحمد بن حنبل، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه. فإحنا انتهينا الآن إلى الحوض. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ بعذاب القبر، وطبعا عذاب القبر من أنكره بعد علمه به ووصول أدلة فهو قد كفر. وإذا لما إحنا سبق أن أنا كفرت وزيري، أنا كفرت فاروق حسن وزير الثقافة، ولا زلت أكثر بعينه هو نفسه، وكذلك وزير التعليم الأسبق اللي هو بهاء حسين بهاء الدين. فأما وزير الثقافة فأنا كفرت بعينه لأنه يقول أنا لا أؤمن بالغيب، والله عز وجل قال في سورة البقرة يؤمنون بالغيب، مش كده؟ فيقول أنا لا أؤمن بالغيب، فهذا ينكر يعني شيئا معلوما من الدين بالضرورة. وأما وزير التعليم الأسبق فإنه كان يقول أنا لا أؤمن بعذاب القبر، وهذا شيء أنكر لم تقل به مواثيق الأمم المتحدة. اسمه حسين بهاء الدين يقول هذا شيء لم تقل به مواثيق الأمم المتحدة. استنى ناخذ الدين من الأمم المتحدة المجنون مغري. طيب، يسقيهم ربهم شرابا طهورا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الذي يسقي من الحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما شراب الطهور فهذا في الجنة، هذا في الجنة، الحوض قبل الجنة، الحوض قبل الصراط كمان. لا لا، هناك فرق بين الماء الطهور الذي يسقيه الله عز وجل لعباده وبين الماء الغير آسن وهو نهر نهر الجنة وبين ماء الحوض. الحوض قبل الصراط، الكوثر في الجنة. لا، الكوثر موجود في الجنة والله عز وجل يسقي منه من غيره سبحانه، وأما الحوض فيسقي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو أصلا، لا، أصل الصراط المنافقون سيقعون من عليه ويضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، لكن المسلمون داخلون منهم المنافقون وكل عاوز يشرب بالحوض قبل الصراط، فيبعد المنافقون ويبعد أهل البدع ويبعد المرتدون، ثم الجميع ينطلق إلى الصراط، وفي الصراط وعلى الصراط يضرب بسور بين المؤمنين وبين المنافقين. وإذا المنافقون ينادون عليه انظرونا نقتبس من نوريكم قيل ارجعوا وراءكم. وإحنا إن شاء الله في أحداث يوم القيامة هنبين الترتيب بالضبط، لكن بالاتفاق الحوض قبل الصلاة. مين؟ طيب، من منافقين الشجرة؟ طيب هو يشرب من الحوض ويفضل يقع ويقوم لغايه ما يعد اما المال. لكن من قال ان من شرب من الحوض نجا دون اي مشقه؟ من قال هذا؟ ومن قال ان من شرب من الحوض سار على الصراط كالريح؟ من قال هذا؟ ما هيمشي على الصراط. ان مآل النجاة، مآل النجاة، ولكن ما لم يقل احد ان ينجو مباشرة من دون ما يقع ولا يتكدس ويقوم ولا يضيء النور تارة ينطفئ تارة، ما حد قال ذلك. فكل الذين يشربون من الصراط منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل ثم كأجاويد الإبل كما سيأتي الحديث. فالحب ده نؤمن به إيمانا مطلقا. طبعا سيقول بيصدق بالحب، ولا في كلام كله يعني أكثر ما كلم معه، وإلا فالله كلم إبراهيم عليه السلام أكثر نبي تكلم مع الله هو موسى عليه السلام، فلذا سمي كلم الله. طب ما هو كلم موسى مباشرة بدون واسطة، ما هو كلم إبراهيم برضه، كلم محمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وهذا إجماع العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وكلم إبراهيم عليه السلام بلا واسطة. لا غير حجاب. انت ما تفضيله، هو بس خص بمزيد من الكلام، لكن لا تفضيل ولا شيء، هذا خص بمزيد من الكلام، لكن بغير حجاب لا تسأل لنا. انت قلت بغير حجاب، بغير حجاب ما احد يقول من اهل السنه. طيب ما هو يكلم الأنبياء بلا واسطة، كثير من الأنبياء تكلم مع الله بلا واسطة، وهل نوح تكلم مع الله بواسطة ورد عليه الله بواسطة عز وجل؟ يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يا نوح ابن سلام، هذا كلام بواسطة؟ هذا كلام غير واسطة. وكلام مع إبراهيم بلا واسطة عليه السلام. وليس مع ذلك أن كل كلام الله مع موسى عليه السلام بلا واسطة، ليس هذا هو المعنى. طيب إذا جاوبنا المرأة، صوت المرأة ليس بعورة. يأتي أهل العلم مبتدعة ليجادلوهم ولا يردون عليهم، كيف نفهم أن ابن عباس رضي الله عنهما ذهب للخوارج يدعوه؟ ابن عباس استأذن علي رضي الله عنهما، يعني ابن عباس عن علي، في أن يذهب للخوارج ليناظرهم قبل القتال، عسى أن ينجي الله عز وجل من شاء منه، وهذا كان إحسان لابن عباس، ولم يفعل إلا بإذن علي رضي الله عنه. فمن قال إن يترك أهل البدع لا يجادلون؟ من قال؟ هو يجادلهم بالإيه؟ ذكرناه، نحن قلنا الجدل له ضابط. أنت كان يترك أهل البدع لا يجادل أمامك، والضابط الثاني أن تتكلم بالحق. فابن عباس رضي الله عنه استحضر النية الهداية وتكلم الحق، فهدى الله عز وجل على يديه من شاء، وقتل الآخرون ضلوا وأضلوا وقتلوا، هذا كان قبل القتال. متى الاختبار؟ الاختبار يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر، الاختبار يوم الثلاثاء في الملخص الفقهي بعد صلاة العصر. عشان أحسن ولا عايزين في الإمام مسلم؟ هنا ان شاء الله، خلاص هنا ان شاء الله عقد صدر العصر في الملخص الفقهي لغايه نهايه التيمم، لغايه نهايه التيمم باذن الله تبارك وتعالى. والاصلين الاول والثاني من الاصول الثلاثه للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن لم يستطع فليحضر في احدهما، هذا الامتحان مشترك. عمت الاحكام نخليه شويه عمت الاحكام نخليه شويه. الأصلين الأصل الأول والثاني، هل الله عز وجل يجلس مع أهل الجنة؟ لم يرد الحديث بمسألة الجلوس هذه، ولكن ابن القيم رحمه الله أورد منها حديث أنهم يكونون على كثبان من المسك يوم الجمعة، ويأتي الله عز وجل فيلتقون بالله تبارك وتعالى، وهذا الحديث ضعيف الذي ذكر ابن القيم رحمه الله. لكن اهل الجنه يرون الله ويكلمون، اما جلوسه معهم فلم يرد بحديث صحيح. وليس مع ذلك أننا ننكر الجلوس، فهم لا ننكر الجلوس، وإن ورد الجلوس فهو مثل الإيه؟ الاستواء، وهو قريب الاستواء، لا نعلم الكيفية له أبدا. وأما الجلوس فهو صحيح، وقد ورد في حديث صحيح كيف أنت حين يجلس الجبار على كرسيه ويحاسب العباد. إذا كانت أحاديث الرؤية متواترة فهل إنكار رؤية كفر؟ نعم، إنكار رؤية كفر أعيان، كفر عموم، إنكار رؤية كفر عموم، لكن كفر العين لابد من شروط وموانع. هل الفتنة في القبور تكون لهذه الأمة فقط دون غيرها من الأمم؟ نعم، لأن الأمم الأخرى تفتن بمعنى تعذب، وأما تفتن بمعنى تسأل فلا. أما الفتنة بمعنى العذاب، ونقول الأمم كلها تفتن، تفتن كلها، بس تختلف الفتنة من أمة إلى أمة. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم يفتنون يعني يسألون، وأما الأمم الأخرى يفتنون يعني يعذبون، لأن هؤلاء مكتوب عليهم العذاب، اليهود والنصارى. فأما الدليل فالمرأة العجوز ذكرت لعائشة رضي الله عنها أن الناس تفتن في قبورها، الناس كل الناس تفتن في قبورها، فلا بد من حمل هذا على أن الكفار يفتنون بمعنى يعذبون، لأنه لن يسأل الكافر في القبر من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، إلا إن سئل من باب زيادة إقامة الحجة، وإلا فالكافر لن يستطيع أن يرد إلا بباطله أو بهاه هاه لا أدري، فيعذب يعذب، والمنافق يعذب يعذب، والناجي من أنجاه الله عز وجل. هل صحيح أن العلماء على خلاف في الصلاة خلف التيجاني؟ لا، ما هم على خلاف، والتيجاني لا يجوز الصلاة خلفه. ذكرنا الإجابة على هذا السؤال. هل يجوز التسمي بلؤلؤة الرحمن أو زهرة الرحمن؟ هذه أسماء لم تكن موجودة أيام الصحابة الغاري. والنسبة إلى الله إن كانت نسبة ملكية فلا بأس، كأن تقول مال الله، بيت الله، سماء الله، أرض الله، عبد الله، فلؤلؤة الله وزهرة الله من بعد الملكية النسبة جائزة. أما هذا الاسم لم يثبت من قبل، لكن لا نمنعه، ليس لنا دليل على المنع، بس في تزكية، والعلماء كرهوا التزكية، حتى الإمام النووي كان حزين جدا لأن الناس تسميه شمس الدين، ولذا العلماء كرهوا قول شيخ الإسلام وشمس الدين ونور الدين وسيف الدين وسيف الإسلام ونور الإسلام ونصر الإسلام، هذه الأسماء كلها مكروهة لأن فيها تزكية، فيها تزكية على طول، واسم صلاح الدين أيضا مكروه جدا، فهذه أسماء مكروهة، أسماء مكروهة فيها تزكية. هل يجوز أن نقول لا صدق خلاص ذكرنا؟ طيب، بارك الله فيكم.